أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. صل عليه. وإنك لعلى خلق عظيم. صل عليه يا رب. وإنك لعلى خلق عظيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك وإنك لعلى خلق عظيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. الفاتحة.